الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلى الله عليه وعلى آله عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. فإن الله عز وجل جعل لعباده المؤمنين الموحدين يوم الجمعة يوم تفرغ للعبادة ويوم راحة وعيد وفرح، كما جاء في الصحيحين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم إن الله فرض عليهم، فهذا يومهم، ثم إن هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، يعني يوم الجمعة، فاختلفوا فيه، فهدانا الله إليه، فالناس تبع لنا، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. فحينما خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وكان أول يوم منها على الأرجح يوم السبت، خلق الله فيه التربة، ثم خلق الجبال في يوم الأحد، وهكذا، وانتهى من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فلما كان يوم الجمعة هو اليوم الذي يلي هذه الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض وأتم فيه النعمة، اختاره لعباده أن يستريحوا فيه ويفرحوا فيه ويتفرغ لعبادة الله، حيث خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة تتميما لخلق السماوات والأرض وما بينهما. ففرض الله على اليهود والنصارى تعظيم الجمعة، لكنهم حادوا عن ذلك واختارت اليهود السبت، ففرضه الله عليهم وشدد عليهم في ذلك، كما قص الله عليكم في كتابه العزيز في مواضع عديدة، ومن ذلك قوله جل وعلا: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت، وقول الله عز وجل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لكن هذه الأمة الذي اختار لها الله الجمعة كونا وقدرا وشرعا وميزها بذلك خفف عنها، فلهم أن يعملوا ويبتغوا من فضل الله بعد صلاة الجمعة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ابتغوا من فضل الله أي في العمل وغيره من فضل الله عز وجل، لكن قبل صلاة الجمعة الاستعداد لها والعبادة تفرغ والتهيؤ لصلاة الجمعة. فمن أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، وجاء في أحاديث عديدة. أيها المسلمون، إن الله ميز هذه الأمة واختارها وجعلها خير أمة أخرجت للناس، وميزها في عقائدها وسلوكها وسماتها وصفاتها وقبلتها، وميزها في كل شيء، وأراد لها الله التميز في كل شيء حتى في السمات والمظاهر. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غيروا الشيب فإن اليهود والنصارى لا يغيرون، بمعنى صفروا أو حمروا فإن اليهود والنصارى لا يغيرون الشيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الأمور. فما بالكم بالأعياد المقدسة كيوم الجمعة؟ إن الله يريد لكم التميز لأنكم أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أراد الله لكم التميز في كل شيء، في منهجكم وسماتكم وصفاتكم وقبلتكم وأعيادكم. فلا يجوز للأمة الإسلامية أن تتخذ من السبت إجازة مشابهة لليهود وقد أمرت بالتميز. إننا نقرأ في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ونكررها في اليوم والليلة عشرات المرات. وهذا يعني تذكر هذا الصراط وتبيز هذه الأمة، لأن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. هذه السورة الذي كلنا أو أكثرنا على الأقل غائب عن تدبرها وتأملها، قل من يتدبر سورة الفاتحة التي أمرنا الله أن نكررها وجوبا 17 مرة في اليوم والليلة، واستحبابا نحو 40 مرة بالنوافل وما شاء الله عز وجل، من أجل أن نعرف أن الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه وهو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو مبين ومخالف لصراط الضالين والمغضوب عليهم من اليهود والنصارى في كل شيء، في أعيادنا وفي صفاتنا. فلا يجوز لهذه الأمة الذي أعزها الله وأكرمها الله وأتم عليها النعمة بأن تؤجز يوم السبت، إن هذا ممنوع شرعا. وقد أفتى بذلك علماء الإسلام قديما وحديثا، فمن من أفتى بذلك قديما شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن من أفتى به حديثا اللجنة الدائمة بالمملكة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وعليه يا أمة الإسلام لا يجوز أن نتذرع بذرائع واهية قالوا من أجل البورصة العالمية. أين كنا في تلك الأيام وقت قمة اقتصاد العالم، أحين بدأ الاقتصاد ينهار في العالم وأصبح العالم مهدد بنكسة اقتصادية عظيمة يفسد علينا ديننا؟ إن هذه الدعوة دعوة داحضة أو حجة داحضة، لأننا نقول أين كنا منذ تلك السنين الطويلة؟ وإذا كان هذا صحيحا فليس على الأمة أن تغير أعيادها وإجازتها، وإنما عليها أن تخصص بعض الموظفين في البنوك والهيئات الاقتصادية. مع إعلاميكم أن البنوك اليوم قائمة على الربا المحرم، عليها أن تهيئ بعض العاملين في الهيئات الاقتصادية والبنوك من أجل ذلك. أما أن تؤجز المدارس وأن تؤجز الأمة برمتها فهذا مسخ لهويتها، والله عز وجل صبغكم بصبغة وأعطاكم لونا يريد أن تتميزوا به، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. فعودوا إلى الله عز وجل وألزموا حكامكم برفض هذه الإجازة، لأن الله عز وجل يريدنا أن نتميز عن اليهود والنصارى الذين أضلهم الله عن الجمعة واختاروا السبت والأحد. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أي تعظيم السبت، اختلفوا فيه ما بين متبع له ومختلف، ثم اتبعوا السبت وتركوا الجمعة، ففرض عليهم تعظيمه وشدد عليهم في ذلك حتى لا يجوز لهم العمل فيه. وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.